بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وفي كل حق لآدمي. لما ذكر رحمه الله أن الوكالة تصح في كل حق لآدمي من العقود، انتقل بعد ذلك إلى الوكالة في حقوق الله، فقال: وفي كل حق لله، أي يجوز التوكيل في كل حق لله. ثم قيد هذا التوكيل فقال: فيما تدخله النيابة، أي فيما يصح أن يوكل فيه. وأشار المصنف رحمه الله إلى ما هو من حق إلى ما هو حق لله تجوز فيه النيابة، وأنه أمران. الأمر الأول قال: من العبادات، أي من العبادات المالية، مثل جمع الصدقة وتوزيعها ونحو ذلك. مثال ذلك أن تقول لزيد مثلا: خذ 100 ريال هذه وأعطها فقيرا، فهذه الصدقة حق لله مالي، فيجوز فيه التوكيل. والأمر الثاني مما يجوز فيه التوكيل في حق الله قال: وفي الحدود. والتوكيل في الحدود يصح في أمرين فقط. الأمر الأول قال: في إثباتها، مثال ذلك مثل أن يقول الوالي لزيد: اذهب إلى خالد وانظر هل ثبت عليه شرب الخمر أم لا، فشرب الخمر حد من حدود الله، وهنا التوكيل صار في إثباته فقط. والدليل على ذلك ما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت. فالاعتراف نوع من أنواع توثيق، نوع من أنواع التوثيق في الحدود. والأمر الثاني مما يجوز فيه التوكيل في الحدود قال: واستيفائها، يعني تنفيذ الحد، مثل أن يوكل الوالي عمرا ويقول له: اذهب واجلد هذا 80 جلدة حد الخمر. والدليل على صحة التوكيل في استيفاء الحدود قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس: فرجمها. فهذه وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في تنفيذ حد الزنا المحصن. أما إذا كانت العبادات محضة متعلقة بالبدن فلا يصح التوكيل فيها، مثل الوضوء والصلاة والصوم وغسل الجنابة وغير ذلك، فلا يصح أن تقول لأخيك: توضأ عني أو صلي عني الظهر وهكذا. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال، وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا ليس بتوكيل من المكلف بالصيام لأنه مات، وإنما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل هذه العبادة بعد أن مات صاحبها. وركعتا الطواف تبع للطواف، فليست مستقلة بذاتها. وهناك قسم رابع، وهو إذا كانت العبادة محضة وعجز المسلم عن أدائها وأذن من الشارع بالنيابة فيها، صحت الوكالة، صحت النيابة فيها، وجاء الشرع بالنيابة في العبادات المحضة في عبادتين فقط، في الحج والعمرة. في الحج امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، أفحج عنه؟ قال نعم. وإذا جاز في العمرة جاز في الحج، وإذا جاز في الحج جاز في العمرة. فتبين مما سبق أن النيابة في تنقسم إلى قسمين، في حق الآدمي وتجوز في العقود جميعا، قسم الثاني حق الله وينقسم إلى أربعة أقسام: عبادة مالية يصح فيها التوكيل، والقسم الثاني الحدود ويصح في إثباتها واستيفائها، والقسم الثالث العبادات البدنية المحضة، العبادات البدنية لا يصح فيها التوكيل. القسم الرابع عبادات بدنية يصح فيها النيابة بشرط العجز عن أدائها، وهي الحج والعمرة. ويدخل في العجز الميت من باب أولى، فلك أن تحج عن ميت أو تعتمر عنه. ولما بين المصنف رحمه الله ما الذي تصح فيه الوكالة، ذكر بعد ذلك فيما إذا بين بعد ذلك هل الوكيل له أن يوكل غيره أم أن الوكالة مقتصرة عليه. فقال رحمه الله: وليس الموكل، يعني الوكيل، أن يوكل فيما وكل فيه، وليس للوكيل، وليس للموكل أي الوكيل أن يوكل أي غيره فيما وكل الوكيل فيه. مثال ذلك: لو قلت لعمك بع سيارتي، لا يحق لعمك أن يوكل آخر أن يبيعها عنه، وإنما الوكالة منحصرة عليك، وإنما الوكالة منحصرة على الوكيل فقط. ثم استثنى من هذا الأمر العام أمرا فقال: إلا أن يجعل إليه، أي إلا أن يجعل، أي يؤذن للوكيل من قبل الموكل فيه، أي في أن يوكل غيره. لأن يجعل إليه أي التوكيل فيوكل غيره. مثال ذلك لو قلت لزميلك بع بيتي ب100,000 ريال وجعلت لك أن توكل غيرك، فزميلك هذا له أن يوكل جاره لأنه أذن له في التوكيل. مثال آخر لو رأيت طالب علم وقلت له إن والدي توفي وأرغب أن تحج عنه، فهنا أن تحج عنه بنفسك. ولو قلت له حج عن والدي وأذنت لك أن تجعل غيرك يحج نيابة عنك يصح، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا مصطفى حامد، معي يا مصطفى؟ طيب أعطني مثال ما يصح التوكيل فيه في العبادات. نعم مصطفى، يلا أعطني مثال. يلا عبد العليم. مثل أن يقول بر والدي عني. أيوة تمام. طيب حمزة سوداني أعطنا مثال. طلع لي تقوم الليل عني قيام الليل. طيب تمام، غيره؟ نعم يا نبوي. إيه واسمعهم أشوف هذول عشان أسألهم. نعم نبوي. نعم السيد. مثلا يقول نستعين الصدق وكل صدق عني، أو يستعين الصوم وكل صوم عني. طيب ماشي، تصدق عني يعني من قروشك. طيب باسم. مثل يقول أن يحفظ القرآن عني، يحفظ القرآن عني. تمام يا عبد الفتاح. محمد الفتاح ولا؟ نعم محمد الفتاح. أيوة مثلا لخزن لهذا الطعام يعطيه فقراء يا شيخ. لا نعم صهيب عز الدين. مثل الوتر يا شيخ. طيب غير الصلاة. نعم يا علي السوداني، علي الصديق. نعم مثل أن يقول اطلب العلم عني. نعم اطلب العلم عني أو احضر الدرس نيابة عني عشان تكسب أجر. طيب يا علي حميد، ما كان عمر الخطاب يتناوب مع الأنصاري الحضور دروس النبي صلى الله عليه وسلم حضوره، ايش تقول؟ نعم يا علي. السؤال علي السوداني قال ما يصلح انك تقول شخص اطلب العلم عني، صح؟ طيب عمر الخطاب كان يتناوب مع الانصاري حتى يخبره ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاخر يخبر في يومه الاخر. هذا جائز يا شيخ. كيف جائز؟ شلون؟ ليه؟ احدهم يعلم الاخر، هو لكن يعلمه وحرصا من عمر رضي الله. لا لا لا لا لا لا لا لا تعطيني كذا بس، قل لي وش التكييف الفقهي. احدهم يعلم الاخر، احدهم يعلم الاخر لا يتعلم مكانه. لا طيب نعم عدنان، هذه ليست وكالة، بل نقول هذا يحمل العلم ويبلغ. هذا إخبار، إخبار يعني أخبرني ماذا قال فلان. تمام هذا ما فيه شيء. طيب شو اسمه هذا؟ عبد الغفور، عبد الغفور عبد الوهاب معنا يا عبد. طيب يا عبد الرحمن الوهيبي أعطنا مثال عبادة مالية غير ذكرناها يتصح النيابة فيها. مثل الوقت. كيف يعني مثل إيش؟ كيف؟ اي نعم، يقول وكلتك توقف عني هذا البيت، تروح المحكمة وتوقف البيت. طيب عيسى، عيسى سعد، ها طيب عطنا مثال آخر. عبادة مالية تصح فيها النيابة. نعم يا زمالك أحمد، مالك أحمد، نعم يا مالك أحمد. طيب عبد الغفور عبد الوهاب. طيب يا صهيب الحصين كان يقول وكلتك في إخراج كفارة اليمين عنك. أي كفارة اليمين، كفارة النذر وهكذا. نعم منها. طيب يا ياسر، احنا قلنا هل يصلح انت تقول للسيد مثلا او فيصل حج عني؟ لا ما يصح. ليه؟ ما استطيع. طيب لو تقول حج عن جدي الميت يصلح؟ يصلح. طيب والتلبية مو بعبادة؟ لكن تبع للحج. اي تبع تدخله. نعم تمام. طيب اعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف لا يقوم اخر ذلك الليل الاول ومن قام يقوم اخره. طيب بسالك يا علي حميد، وش الدليل على جواز التوكيل في العبادات الماليه؟ انا ذكرت لكم في اول درس من الادله، بس انت عطني الحين. نعم يا سيد، عطنا دليل على جواز التوكيل في العبادات المالية. استغفر الله تعالي يا رب. لا لا. نعم يا علي السوداني. خصوصا الله سلم أمر أن يشتري له شاة. أبغى عبادة مالية. نعم يا السوداني حمزة. أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليه بذبح الهدي، هذه عبادة بدنية ولا لا؟ أبغى مالية. نعم يا أحمد باسم. يعني يا شيخ لو النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد الصحابة أن يشتري له، أن يشتري له شاة. لا هذه عبادة مالية، هذه أبغى عبادة مالية، مو مالية حق آدمي، حق لله عبادة مالية. نعم يا مبارك عاتي. سلام الله إليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في جباية الزكاة. أي نعم أي نعم، وكل معاذ ومسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. نعم أعطونا بلوغ.